قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما تكون فيه الشهادة. قال: حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب كان يقول: اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك ووفاة ببلد رسولك. حديث عمر هنا يقول بأن عمر رضي الله تعالى عنه كان يقول: اللهم إيش؟ أسألك شهادة في سبيلك وإيش؟ ووفاة ببلد نبيك. يجمع في طلبه بين أمرين، فكان الناس يستعجبون، حتى بعضهم قال: يا عمر، أتريد فتنة وقتالا في المدينة؟ قال: إذا أراد الله شيئا أتى به. إذا أراد الله له الشهادة وفي موطن في المدينة يأتي له بالشهادة. حتى جاء وقتله الآن أبو لؤلؤة الأعجمي. وهنا اعتبر مالك أن عمر رضي الله تعالى عنه بتحقق دعوته وسؤاله لربه: أسألك شهادة في سبيلك. عمر رضي الله تعالى عنه قتل دون ماله؟ لا. دون عرضه؟ لا. دون نفسه؟ لا. إنما قتل في أداء واجبه، وهو يصلي بالناس في المحراب. ولما قتله أبو لؤلؤ؟ هل كان ضربه؟ هل كان سلب ماله؟ لا. يقولون: أولا، قضية العبيد في المدينة أو العلوج كما يسمون كان من رأي عمر رضي الله تعالى عنه ألا يسكن العلوج المدينة، العبيد الذين يأتون من العجم من غير المسلمين بل يسكنون خارجها، مخافة منهم على أهل المدينة أن يفسدوا فيها الأخلاق أو الدماء. لكنهم لم يطيعوه في ذلك وكثروا. فكان أبو لؤلؤة مملوكا لصاحب السيد، فطلب عليه خراجا، فجعل ويقوله إنه يصنع الرحى ويصنع الحديد ويصنع النجارة ويصنع ويصنع، فجعل عليه خراجا، أي أجرا أو قدرا من المال معلوما يوميا يدفعه لصاحبه، وهو يفعل ما يشاء. فمر عليه عمر وقال: ما تصنع؟ قال: أصنع رحى. ثم قال: أحسنت. فقال عمر كلمة: سأصنع لك رحا يسمع صوتها العالم. فقال: يتوعدني الكلب. وعلم ذلك عمر. هل قاتله؟ هل قتله؟ هل سجنه؟ كلمة ومرت. لأي شيء؟ لأن عمر رأى أن عليه خراجا لكثرة ووفرة صنعه صناعته. إذا عمر قتل في أداء واجبه، إذا عمر قتل في سبيل الله لا في سبيل شخصه ولا أولاده ولا أهله. ومن هنا تحققت له الشهادة التي طلبها من الله: قتل ظلما، وقتل في أداء واجبه، وقتل اعتداء عليه بدون مذم. إذا من قتل مظلوما أيضا يكون إيش؟ يكون شهيدا. هذا جانب. الجانب الثاني: ووفاة ببلد نبيك. يحرص عمر رضي الله تعالى عنه على الوفاة بالمدينة. معنى وفاة ببلد نبيك أي ودفنا فيها. لقد سمع ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من بقعة على الأرض أحب إلي أن يكون قبري بها منها، أي من المدينة. ومن هنا يرى بعض العلماء أيضا أن عمر يفضل الدفن في المدينة، وبالتالي يفضل المدينة على مكة، لم يتمنى ذلك في مسقط رأسه، يكون حاجا ولا معتمرا 11 سنة ولا 10 سنوات وهو يذهب إلى مكة، وإن كان مهاجرا يذهب حاجة، ما قالش وارزقني شهادة في سبيلك ودفنا في حرمك، انما طلب ان الداء يكون الموت فين؟ في بلدي نبيك، مع امكانه في مكة. ولما سئل عن الشهادة قال يأتي بها الله، اذا يمكن ان يأتي بها الله ايضا في مكة. فلما تمنى ذلك في المدينة، وكيف تمنى مكة وقد رأى رسول الله بالمدينة، ورأى رسول الله سمع ان يتمنى ان يكون قبره بالمدينة، ورأى الصديق من قبله ان كان بالمدينة. اذا عمر رضي الله تعالى عنه ممن يفضل المدينة على مكة وتمنى ان تكون وفاته بها. قدمنا في الحديث الماضي مقالة الرجل بئس مضجع المؤمن، فقال له صلى الله عليه وسلم بئس ما قلت. لا، قال يا رسول الله ما عنيت ذلك، انما عنيت الجهاد في سبيل الله. فقال صلى الله عليه وسلم لا مثل للقتال في سبيل الله، وما من بقعة الى اخر الحديث. واشرنا بان العلماء يعقدون المقارنة، لا مثل للقتال في سبيل الله، ما من بقعة احب الي ان يكون قبري بها منها. اذا اي الامرين نختار؟ لا مثل للقتال في سبيل الله، ولا الدفن بالمدينة لانه لا بقعة احب اليه منها؟ اذا هناك طرفان، هناك امران، كونه قتيل في سبيل الله وكونه في المدينة متباعدان. ولكن عمر اجاب عن هذه المقارنة وبين بان الافضلية ان ينال الامرين معا ان امكن ذلك. فاذا لم يمكن ذلك ايهما يكون افضل؟ قبل كل شيء نقول الله اعلم. فالعلماء اختلفوا في ذلك، فبعضهم يقول الجهاد في سبيل الله افضل، لان خيرة اصحاب رسول الله خرجوا وجاهدوا واستشهدوا في الخارج. فهناك من استشهد على ابواب قسطنطينة، وهناك من استشهد على مضيق جبل طارق، وهناك من استشهد في افريقيا واسيا. اذا ذهب اصحاب رسول الله يجاهدون في سبيل الله واستشهدوا هناك في المعارك، ولو جلسوا بالمدينة ما انتشر الاسلام. وبعضهم يقول صحيح، وهؤلاء خيرة اصحاب رسول الله، اي نعم فعلا، ولكن هذا رسول الله بنفسه، وهذا ابو بكر بنفسه، وهذا عمر بنفسه. ماذا نقول في ذلك؟ اقول والله تعالى اعلم. اذا كانت المعادلة بين طرفين ولم نجد مرجحا في الطرفين، ننظر الى الخارج، هل نجد في الجوانب والحواشي ما يرجح لنا ويحل لنا المشكل؟ يبدو لي، واترك الموضوع لكم ولمن يبحث في ذلك، بان القضية نسبية، اي بحسب كل شخص وقدرته وما يصلح له، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءه رجل وقال يا رسول الله، يا رسول الله اي العمل افضل؟ قال ايمان بالله. قال ثم ماذا؟ قال جهاد في سبيل الله. جاء شخص اخر، اي العمل افضل يا رسول الله؟ قال ايمان بالله. قال ثم ماذا؟ قال بر الوالدين. جاء شخص ثالث، اي العمل افضل يا رسول الله؟ قال ايمان بالله. قال ثم ماذا؟ قال الصلاة على اول وقتها. الله، السؤال ايش يا جماعة؟ واحد، اي العمل افضل؟ والجواب مختلف. هل الجواب يختلف في ذاته، ولا اختلف مراعاة لاختلاف احوال السائلين؟ اختلف لاختلاف احوال السائلين. فقال العلماء الرسول صلى الله عليه وسلم اجاب كل واحد بما يصبح له. وجد اولا شخصا شابا جلدا قويا يغيظ الاعداء ويصبح في الجهاد، فقال ثم جهاد، ليذهب يجاهد. ووجد شخصا اخر ضعيفا لا ينكي عدوا ولا يغيظ احدا، وبراء والداه موجودان وهم احوج اليه، قال بر الوالدين ليسد هذا المسد. ولا شخص اخر لا يستطيع ان يجاهد ولا عنده والدين يبرهم، فقال الصلاة على اول وقتها. ويكون بالمجموع أعطانا أن أفضل الأعمال بعد الإيمان الثلاثة: بر الوالدين، الجهاد في سبيل الله، الصلاة على أول وقتها، وكل يأخذ ما يصلح له. واختلاف الفتوى باختلاف حال السائل جاء في سؤال آخر أيضا تقدم في رمضان. كان صلى الله عليه وسلم جالس، فجاء شخص وقال: يا رسول الله إذن لي في القبلة. قال: لا، ممنوع. بعد شوية جاء شخص آخر قال: إذن لي في القبلة. قال: روح قبل. ثم التفت إلى أصحابه وجلس، قال: لعلكم تعجبون، لقد منعت الأول وأجزت الثاني. قالوا: بلى والله يا رسول الله، عجبنا من ذلك. قال: نعم، نظرت فإذا الأول شاب خشيت عليه، وإذا الثاني شيخ لا خشية منه. إذا الفتوى تكون إيش؟ ملائمة للشخص. مثل الطبيب لما يجي له مريض، قد يجي له اثنين عندهم سخونة درجة حرارة 40، لكن يعطي لهذا دواء شكل، يعطي لهذا دواء شكل، لأن سبب الحرارة فيه وارتفاع الحرارة مختلف. إذا الفتوى كالدواء، والمفتي كالطبيب، يعطي المستفتي بقدر حاجته وما يصلح له. فنقول في قضيتنا هذه: لا مثل للقتل في سبيل الله، لا بقعة أحب إلي أن يكون قدري بها منها. من كان ينكأ العدو ويصلح للجهاد وليست هناك حقوق تربطه، لا أبوين ولا مصالح عامة عند الناس، ولم يبق إلا أحد أمرين: إما أن يجلس حتى يموت في المدينة، وإما أن نجاهد في سبيل الله وهو صالح للجهاد، نقول: اذهب فجاهد. أما إذا كان لا يستطيع الجهاد، وإذا ذهب لا يفيد بشيء، أو أبواه موجودان ولا يجوز له أن يتبرع بالقتال إلا بإذن أبوي، فأبواه يمنعان، يقول: الحمد لله، إذا ما رحت للجهاد عندي إيش؟ موت في المدينة. لأن عنده موانع تمنعه من الذهاب للجهاد، أو ليس صالحا ولا قدرة له عليه على الجهاد. ولعل بهذا يجتمع الأمران، وهنا يأتي عمر بهما معا مع عظيم رجائه في الله: اللهم إني أسألك، لأن هذا لا يقدر عليه إلا الله. يجمع بين الشهاد والوفاء في مدينة نبيه صلى الله عليه وسلم، إذن هذا لا يقدر عليه إلا الله. ولذا لما سئل قال: ايش تبغى؟ قال: إذا أراد الله شيئا يأتي به. فجاء قتله شهيدا ونال الشهادة وتحققت له الدعوة التي دعاها من ربه، ودفن بالمدينة. قضية دفن بالمدينة وفاة ببلد نبيه. تأتي قضية عمر رضي الله تعالى وغسل الشهيد يخصنا أو يهمنا قضية عمر بذاتها. يذكرون في موته وفي دفنه رضي الله تعالى عنه لما طعن وأمر بمن يصلي بالناس ولزم بيت وجاءه الطبيب وسقاه اللبن وخرج من الجرح، قال: أوصي يا عمر. خلاص، وعلم أمره، فأمر عبد الله أن يقوم في الناس من كان له دين عند عمر فليأت وليحصي الدين، وكان مدينة، قال: فاطلبه في بني الخطاب، إن لم تجده ففي كذا، واحصيه وسد الدين عنه. ثم قال يا عمر، أو كما في بعض الروايات، حينما قارب أمره قال: ضع خدي على الأرض، فوضع خده على الأرض فقال: يا ويله، ألقى ربي، أو ماذا أجيب ربي؟ إلى أمور عديدة قالها عمر رضي الله تعالى عنه. وفي مرضه يدخل عليه شاب ويقول: يا أمير المؤمنين، لا خوف عليك، لقد أديت الأمانة ومشيت في الرعية بالعدالة، ولقيت تلقى ربك راضيا عنك. فخرج عنه الشاب فإذا به يقول: ردوه علي. فإذا بالشاب يطيل ثوبه، فقال: يا ابن أخي، ارفع ثوبك، فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. يقول العلماء: عمر لم يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى في آخر لحظة من حياته، وحتى مع الشخص الذي دخل عليه واسيه ويعزيه في نفسه. لما علم عمر من نفسه الامر ودنا الاجل قال يا عبد الله اذهب الى ام المؤمنين عائشة وقل لها عمر يقرأك السلام، لا تقل لها امير المؤمنين المنين فلست اليوم بامير لهم، عمر يقرأك السلام وينشدك ان يكون مع صاحبيه فهل تأذنين له؟ فرجع عبد الله وقال وبادر ماذا قالت لك؟ قال نعم لقد بقي مكان واحد كنت اريده لنفسي فاوثره على نفسي ليكون مع صاحبيه. فقال الحمد لله. ثم قال يا عبد الله اذا غسلتموني وجهزتموني فاذهبوا بي ومروا وسلموا على الباب واستأذنوا ايضا فان اذنت والا فادفنوني مع عامة المسلمين. يخشى ان يكون تأثر عليها بوجوده فاجابت تأثرا به، يريد ان يستسمح في الوقت الذي لا وجود له ولا تأثير. فلما مروا بعائشة رضي الله تعالى عنها سلموا واستأذنوا فأذنت له فدفن مع صاحبيه. بهذه المناسبة يقول العلماء كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تدخل الحجرة فضلا، أي بثياب بيتها على ما فيها، لأن فيها من الذي فيها؟ أبوها وزوجها صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه. فلما دفن عمر تقول ما دخلت عليهم الا متحجبة نظرا لوجود عمر. هذه يا اخوان اعتبارات وتقديرات، واقول احساس عجيب جدا ان ام المؤمنين تقدر وجود عمر في بيتها فتحتجب عنه. واين عمر؟ انه في قبره ولكنه شهيد. فاذا كانت ام المؤمنين تحتجب من عمر وهو ميت وموجود مع ابيها وزوجها، فلا ان تكون غيرها من غير امهات المؤمنين من غير عمر من باب اولى واحرى. ومراعاة احوال الموتى اخذها الشافعي رحمه الله لما جاء الى العراق، وكان من مذهبه انه يقنت في الصبح بعد الركوع، فلما صلى بالاعظمية وبجوار قبر ابي حنيفة ترك القنوت في الصبح وقنت في الوتر، لان ابا حنيفة يقنت في الوتر، فقيل له كيف تركت مذهبك واخذت بمذهب ابي حنيفة؟ قال استحيت ان اخالف ابا حنيفة وانا بجواره. هذه الاداب الى اي مستوى؟ مراعاة هذه الاداب. نعلم جميعا بان القنوت في الوتر في الفجر امر جائز، لا يتوقف عليه صحة صلاة ولا تقع به مفسدة صلاة، ولكن مراعاة اذا كان يراعيه في موته هل يخالفه في حياته؟ اذا المسلمون يراعي بعضهم بعضا. وهنا يهمنا في امر عمر رضي الله تعالى عنه، لما قسل وأرادوا الصلاة عليه هو كان قد عهد إلى النفر الست الذين يختارون الخليفة من بعده، قالوا أوصي يا عمر، قال إن أوصي فقد أوصى من هو خير مني، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني، لأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه أوصى لعمر والرسول لم يوصي لأحد، وترك الأمر شورى بين المسلمين، والمسلمون اختاروا ابا بكر رضي الله تعالى عنه في قضية السقيفة، ولكن ابا بكر رشح عمر وسماه، فقال ان اوصي فقد اوصى من هو خير مني، يعني ابا بكر، وان اترك الوصية فقد تركها من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني اترك الامر شورى. واختار نفرا ستة وقال تخيروا بثلاثة ايام وقال للمسلمين إن اختاروا في الثلاثة الأيام من يكون خليفة فبها وإلا فاضربوا أعناقهم، حتى لا يوقعون الناس في الحرج ولا يوقعون الناس في الشك، بل اختاروا وتمت الخيرة على عثمان رضي الله تعالى عنه. قبل أن يدفن وعند الصلاة عليه أو قبل أن يسلم نفسه لله، رشح صهيب ليصلي بالمسلمين وقال يصلي علي صهيب. هنا أيها الإخوة، عمر بن الخطاب الخليفة الراشد الثاني لرسول الله صلى الله عليه وسلم يستخلف من على المسلمين؟ يرضى من يصلي عليه؟ ما قدم ابنه عبد الله، ما قدم العباس ولا ابن عباس عبد الله ابن عباس، ما قدم عبد الرحمن ابن عوف ولا ابن الزبير، ولا علي ابن ابي طالب ولا عثمان ابن عفان، لم يقدم احدا من وجوه اصحاب رسول الله، ولكن قدم من؟ رجل رومي يأتي الى المدينة، يأخرج من مكة، لكنه اسلم 33 من المسلمين وهاجر الى الله والى رسوله، ولهذا سينص بعد ذلك لماذا قدمه. ها هو عمر يقدم صهيب ويرشحه ليصلي عليه في جنازته ويصلي للمسلمين الصلوات الخمس. ولما جهز عمر اراد علي وعثمان ان تسابقا للصلاة عليه، فقال عبد الرحمن بن عوف وهو مع النفر اهل الشورى، قال لا اله الا الله، ما اسرعكما للرئاسة؟ اما سمعتما ان عمر قال ليصلي علي صهيب؟ تقدم يا صهيب وصلي على عمر. صهيب يصلي على عمر وعلي وعثمان موجودين، صهيب يصلي على عمر وابن عوف وغيرهم موجودين، لأي شيء؟ أكان قرشيا أو هاشمية؟ ليس عربيا بالكلية، ولكنه الإسلام، كما قال سلمان أبي الإسلام لا أب لي سواه إن افتخروا بقيس أو تميم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في سلمان: سلمان منا آل البيت. في هذه المواطن يا اخوان نحن في حاجة والله ان نرجع لنقرأ السيرة صرف النظر عن الموطأ او غيره. هذه المواقف التي مرت بالمسلمين وهذه الدفعات القوية التي تعطينا وتبين لنا حقيقة الاسلام وعلاقة الفرد بالجماعة وتمحي فيها الفوارق الشخصية او الحواجز الاقليمية وتبين حقيقة علاقة الاسلام بالمسلمين. يأمر عمر صهيبا ان يصلي عليه، يأمر عمر صهيبا ان يصلي بالناس الصلوات الخمس، فصلوا على عمر رضي الله تعالى عنه واعز منزلته ورفع درجته وجزاه الله عن الاسلام والمسلمين خيرا، ودفن في بيتي في حجرة عائشة مع صاحبيه ولله الحمد والمنة. هكذا ذكر عمر رضي الله تعالى عنه دعا الله وأجاب الله له دعوته. بقي من بعد عمر ماذا يفعل؟ كما قدمنا، هل يذهب يجاهد في سبيل الله؟ لا مثل للقتل في سبيل الله. هل ينتظر يموت بالمدينة؟ من ما استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها، فمن مات بها كنت له شفيعا أو شهيدا إلى آخره. وقدمنا لمحة عن مقارنة العلماء بين المفاضلة بين مكة والمدينة، وأشرنا إلى أن ما يخصنا نحن في المفاضلة إنما هو العمل. هل نهاجر إلى المدينة لأن العمل يتضاعف فيها أو بألف، أو نهاجر إلى مكة لأن العمل يتضاعف فيها بمئة ألف؟ قلنا أيضا بأن السيئة تتضاعف في مكة كما تتضاعف الحسنة، والشخص يحاسب على عمله فقط في جميع البقاع، ولكن في مكة يحاسب على خطرات النفس، والله سبحانه وتعالى.